مشروع ويأخذ مزاح في المشروع، وقد يكون لله مزاح مشروعا ولكنه في وقت ما لا يكون مشروعا. وهذه أمور ينبغي أن احنا نفهمها ونضبطها. الكرة كنوع من أنواع الرياضة، وده بقى اللي احنا نقوله إذا اختلط الحلال بالحرام كانت الغلبة للحرام. الكرة كرياضة يعني أنا مثلا كعبد الله، أو زي ما بنسمع أن في بعض الإخوة بيأخذوا بعضهم ويروح يلعبوا كورة، لا بأس ولا مانع ما داموا محققين الآتي: واحد، الالتزام بالزي الشرعي. اثنين، عدم تضييع الفرائض. ثلاثة، عدم الخروج عن حد الأخلاق. أربعة، عدم المقامرة. خمسة، عدم تبديد الأموال فيما لا يجدي. لو إنك أردت الآن بقى تطبق هذه القواعد الخمس على الكرة اللي احنا بنشجعها وبنلعبها الآن، تقدر تعرف كلمة حلال ولا حرام. يعني ليس هناك التزام بزي شرعي، الأفخاذ بتبقى عارية، هذه واحد. اثنين، ليس هناك التزام بفرائض الشرع والدين، يعني مثلا غالبا بيكون ماتش الكوره بتخلله صلاه العصر. عمرك شفت مباراه استوقفت وقالوا عشان احنا نروح نصلي العصر؟ حتى اللي بيتفرجوا يقول لك اللي بنصلي في الاستراحه، مش كده ولا ايه؟ ها، يبقى الفرائض وده اللي بنغني. نمرة ثلاثة، لما تيجي تبحث عن النواحي الأخلاقية، لا في أخلاقيات عند اللي بيلعبوا إلا ما رحم ربي، ولا عند اللي بيشجعوا إلا ما رحم ربي. دول بيشتموا دول، وده بيقل على ده، وده بيبقى داخل عايز يكسر ده، شايفه هيجيب جول يموت صلوا رجلي ما جبش. لا، احنا بنلعب كنا بنمارسها كرياضه لاجل الرياضه، مش لاجل ان احنا يحطم بعضنا بعضا، خرش من بعضنا بعض. لا، ده مرفوض شرعا ودينا. لما دي تنظر ليه مساله المال هتجد شيء غريب، يعني شيء محزن، يعني ملايين الجنيهات بترصد على لعب العيال. لعب عيال يعني انت بتقول انا رايح العب، والناس دي بتكلف هيلعبوا، انت عارف ده لعب. فملايين الجنيهات بترصد لاجل هذا اللعب في الوقت اللي في بيننا اللي بينام في الشارع مش لاقي مسكن، وفي فينا اللي مش لاقي جلباب يلبسه، ومش عايز اقول جلباب استغفر الله، يعني عايز اقول قميص يلبسه او زار يلبسه، وفي فينا اللي بينام من غير عشاء، وفي ناس نايمه في مساكن ايواء، واحنا عمالين نقصد ملايين الجنيهات للشباب والرياضه. يعني انا مش عارف ايه الفائده اللي هتقول عليه ده. ده بجانب بقى العصبيه، القوميه اللي بتزرعها الكره او الرياضه بصفه عامه. يعني بيحدث ايه؟ في مش عارف في الدورة الأفريقية اللي بيعملوها، مش عارف دورة البحر المتوسط دي اللي بيسموها ايه، كانوا بيجيبوا فيها كورة ومصارعة وملاكمة، شوفوا الكلام ده. وبعدين طلعوا واحد مثلا سعودي ملاكم اسمه محمد ابن مش عارف ايه، تمام، خد بالك من اللي بيقوله تاني، محمد ابن كذا سعودي، وقصاد واحد مصري اسمه جرجس حنا صليب. تفتكر المسلمين في مصر كانوا بيشجعوا مين؟ ضربوا اديله بقى فرحانين قوي ان محمد السعودي بيتضرب، مع اللي بيضربوا جرجس بس مصري. شوف احنا رايحين فين؟ شوف احنا رايحين فين؟ فدي مصيبه بكل المقاييس، لان انا عصبيتي مش لابن بلدي. عصبيتي ينبغي انها تكون لابن ديني. ودي مساله نعم، حتى لو رياض، يعني حتى لو في الرياضه تكون لمين؟ للمسلم ولا لغير المسلم؟ ده انت الحمد لله ان انت مش احنا ما عندناش كده. احنا عندنا الغلبه في كل المسلم الحمد لله، في كل حاجه وفي اي حاجه نتمنى ان الغلبه في كل المسلم. انت عايز الموضع الحمد لله ان انت مش احنا، انا بتكلم عننا احنا مش عنك انت، تمام؟ فدي مساله خطيره بكل المقاييس برضه. يعني شوف اتجاهي رايح فين، استيقظ لها. العصبيه الوطنيه ليست من الدين، ونسال الله الا يكون ولاؤنا لغير المسلمين والا يكون حبنا لغير المسلمين. نسال الله ان يكون حبنا ولاؤنا للمسلم. انا لسه بتكلم وانا كملت، تمام؟ يضاف الى هذا بقى ان الكره الان اصبحت بنج الشعوب. بنج الشعوب بمعنى انك تعالى هتطلع دلوقتي اي سياره مواصلات ما تجد حديث دائي الا ما رحم ربي بين اثنين ذكور ولا حتى اناث. طيب يعني طلعت سياره المواصلات عباره عن خليط نحل والماتش مش محترف، ده كذا والمسلمين بيتدبحوا في البصر. انا بقى هتخيل اللاعب بيتكلم في الموضوع ده كوره والجول واللعيب، الاوتوبيس راح عامل حادثه نط نزل في بحر وكل اللي فيه غرقوا، على ما يبعثون. فين مشاكل المسلمين؟ فين؟ زي ما احنا قلنا في سبيل الكوره ضيعنا العلم، ضيعنا الدين، ضيعنا مشاكلنا، نسينا حتى احنا عايشين ليه؟ بنج الشعوب، بنج. فلا، الكوره تحريمها على الاطلاق خطأ، وتحليلها على الاطلاق خطأ، وانما هي حلال اذا كانت بشروطها كما قلت، وهي حرام اذا افتقدت شروطها. اما طب ما احنا واحنا حتى في المعتقد ما بيخو كانوا بيمارس الكوره، لعبوا كوره ما يلعبوا، بسم الله ما شاء الله، بل انا شاركتهم والله لعبت معاهم، ايه المشكله؟ لعب ودام هي باخلاقها وبحسابها وباذانها ومضيعش وقت صلاه وبنحصل علم وعاملين العلم وقته لا يتعدى بعضنا على بعض كده بشروط، ما في مشكله. فتحريمها على الاطلاق خطا، وتحليلها على الاطلاق خطا، ولكن في الوقت الحالي لما تيجي تطبق بقى الشروط اللي احنا قلناها تعرف ده صح ولا غلط.